الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم استعمال الكريمات التي تحتوي على زيت الحية في تركيبها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الجزء يتبع في حكمه الكل، فإذا أشكل علينا حكم جزء من الأجزاء فإننا نرده إلى كله. إذا علم هذا فليعلم أن الحية من جملة الأشياء التي حرمت الشريعة أكلها، لأنها أمرت بقتلها، والمتقرر في القواعد أن كل ما أمر بقتله فلحرمة أكله. ففي الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الحية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات في أحاديث متعددة. فإذا علمنا أن الشريعة قد أمرت بقتلها فإنما ذلك لحرمة أكلها، فإذا كانت الحية يحرم أكلها كلا فيحرم استعمال أجزائها بعضا، وزيتها من جملة أجزائها، فلا يجوز استعمال هذا الدهان الذي فيه شيء من زيت الحيات إذا كان السائل يقصد زيت الحية الذي يستخرج منها. وأما إذا كان من باب التسمية فقط وإلا ففي حقيقته أنه زيت مستخرج من مواد أخرى فهذا له حكم آخر، لكن إذا كان هذا الزيت مستخرجا من عين الحية التي نهت الشريعة عن أكلها وأمرت بقتلها فلا جرم أنه يعتبر حراما، فلا يجوز استخدام شيء من أجزاء الحية لأن الجزء له حكم الكل، فإذا كان الكل حراما فالجزء كذلك يعتبر حراما. هذا إذا كان هذا الزيت لا تزال آثاره ظاهرة في هذا الكريم أو الدهان. أما إذا كانت نسبة هذا الزيت يسيرة تلاشت وانعدمت في أجزاء هذا الدهان لكثرتها، فلم يظهر لا شيء من جرم هذا الزيت ولا من لونه ولا طعمه ولا رائحته، فإنه في الحقيقة يعتبر نسبة ضئيلة معدومة، والمتقرر عند العلماء أن المعدوم لا حكم له. وأما إذا كان لا يزال آثار هذا الزيت باديا إما أثر طعم أو ريح أو جرم أو وصف، فإنه حينئذ يكون محرم الاستعمال لاشتماله على حرام، والمتقرر عند العلماء أن ما اشتمل على محرم فهو حرام، والله أعلم.